يقول ولما جاء موسى لميقاتنا أي للوقت الذي حددناه له 40 ليلة وكلمه ربه سعد موسى. أي سعادة أعظم من أن يسمع كلام الله تبارك، وجد في نفسه راحة وطمأنينة وسعادة عظيمة جدا عندما سمع كلام الله تبارك وتعالى. فلما سمع كلام الله قال ربي أرني أنظر إليك، الآن سمعت كلامك اشتقت إلى رؤيتك، فاشتقت إلى رؤيتك. يقول الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، وأرني أيضا فيها قراءة أرني بكسر الراء وبسكونها، أرني أرني أنظر إليك. قال ربي أرني أنظر، أريد أن أنظر إليك، أريد أن أراك، أريد أن أكحل عيني برؤيتك يا رب، لما سمعت كلامك أحب أن أراك. قال ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني، لا يمكن، لن تراني، ولن تأتي للنفي غير المؤبد، نفي مؤقت، كما قال في الكافية ومن نفى بلن مؤبدا فقوله اردد وغيره اعضدا، نفي غير مؤبد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الكفار قال ولن يتمنوه أبدا، وفي آية أخرى قال وقال ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، مو بس تمنوا إلا طالبوا به. فالقض أن لن لا تأتي للنفي المؤبد وإنما تأتي للنفي المؤقت، والمعنى لن تراني أي في هذه الدنيا. ولو كان لا يمكن نهائيا كان يقول لا أرى لا أرى، لكن قال لن تراني في هذه الدنيا. أما رؤية الله في الآخرة فهذه من أعظم، بل هي أعظم على الإطلاق، أعظم أجر يعطيه الله المؤمنين، وهو يوم المزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا يوم المزيد الذي يرون فيها فيه ربهم تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقول في دعائنا اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يكون في الآخرة، في الدنيا لا يمكن أبدا. ولذا الله تبارك وتعالى قال لموسى أعطيك مثالا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إن استقر الجبل في مكان سوف تراني. فتجلى للجبل سبحانه وتعالى، أي كشف الحجاب بينه وبين الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن رب العزة تبارك وتعالى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره، يعني يحرق كل شيء سبحانه وتعالى. وأجسام بني آدم ضعيفة جدا، والله تبارك وتعالى قال أضرب لك مثالا، هذا الجبل الجلمود الحجر الصخر العظيم سأكشف الحجاب بيني وبينه، إذا استقر مكانه أكشف لك الحجاب، وإن لم يستقر مكانه فاحمد الله على العافية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل تساوى بالأرض، الجبل مجرد أن كشف الحجاب سبحانه وتعالى بينه وبين الجبل اندك الجبل. هنا عرف موسى أن المنع ليس من باب الحرمان وإنما من باب الرحمة، منعه رحمة لا حرمانا، لأنه لا يستطيع. لكن يوم القيامة الله تبارك يعطي المؤمنين قوة في أبصارهم في أسماعهم في أجسادهم في كل شيء، ينشئك خلقا آخر سبحانه وتعالى. ففي ذلك اليوم يعطيك الله من القوه الذي التي تتمكن بها من رؤيه الله تبارك وتعالى، لكن في الدنيا لا يمكن، هذا في الدنيا مستحيل. واذا قال الله تبارك وتعالى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، ولكن بكسر النون وضمها، ولكن انظر او ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه بعد كشف الحجاب فسوف تراني امكنك. فتجلى الله للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وفيها قراءة دكا ودكاء، دكاء والمعنى واحد، سواه بالأرض، تساوى بالأرض، جبل كامل صار بالأرض، تساوى بالأرض، جعله دكا. هنا يقول وخر موسى صعقا، صعق موسى لما رأى الجبل صار هكذا، كيف لو تجلى الله لي ماذا كان سيحدثني إذا كان هذا الجبل صار دكا؟ فقال تبت إليك. تاب من ماذا؟ أولا أجمع أهل العلم أن موسى لم يفعل معصية في سؤاله أبدا، حتى يقول تبت هو ما تاب من معصية، هذا أول شيء أنه ما تاب من معصية صلوات ربي وسلامه. إذن تاب من ماذا؟ قال أهل العلم تبت من سؤالك مرة ثانية، هذا السؤال تبت أني سألت دون أن أستأذن، تبت خاشعا خاضعا لك يا رب، زيادة خضوع وزيادة خشوع، والإنسان محتاج أن يتوب إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعل شيئا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. لما أفاق هذه الصعقة التي صعقها موسى وهي الغشي الذي وقع على موسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الأيام صعق الناس فأكون أول من يفيق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى موسى ممسكا بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم أنه كفي بصعقة الصور، يعني هذه الصعقة صارت كافية عن صعقة يوم القيامة والعلم عند الله. إذا كان النبي لا يدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. قال فلما أفاق أي من غشيته قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الطبري وغيره أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا، لأن الله جل حجابه النور.